يا جميل العطانة لك حسن الختان، يا جميل العطانة لك حسن الختان، يا جميل العطانة لك حسن الختان، يا جميل العطانة لك حسن فارج الجام وكشف مضيقه، فارج الجام وكشف مضيقه، واجعل المصطفى شفيع يوم الزحام، واجعل المصطفى شفيع يوم واجعل المصطفى شفيع يوم الزحام، واجعل المصطفى شفيع يوم الزحام، يوم يفرع شقيق من شقيقه، يوم يفرع شقيق من شقيقه، يا جميل العطانة لك حسن فارج الغام وكشف مضيقه، فارج الغام وكشف مضيقه، المعنى يجل في خواتم الجوام، المعنى يجل في خواتم الجوام، المعنى يجل في خواتم الجوام، المعنى يجل في خواتم الجوام، يا حماد ما لا أطيقه، يا حماد ما لا أطيقه، يا حماد ما لا أطيقه، يا حماد ما لا أطيقه، يا جميل العطانة لك حسن الختان، يا جميل العطانة لك حسن الختان، فارج الغم وكشف مضيقه، فارج الغم وكشف مضيقه، فارج الغم وكشف مضيقه، فارج الغم وكشف مضيقه، من رسوله لمن يبلغني سلام، من رسوله لمن يبلغني سلام، من رسوله لمن يبلغني سلام، ويجي من لديه الحقيقة، ويجي من لديه الحقيقة، ويجي من لديه الحقيقة، يا جميل العطانة لك حسن الختان، يا جميل العطانة لك حسن الختان، فارج الغم وكشف مضيقه، فارج الغم وكشف مضيقه، فارج الغم وكشف مضيقه، فارج الغم وكشف مضيقه، فارج الغم وكشف مضيقه، فارج الغم وكشف مضيقه، فارج الغم وكشف مضيقه، فارج الغم وكشف مضيقه، فارج الغم وكشف مضيقه.